السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت. اللهم أنت ربي وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء همومنا، وذهاب غمومنا، وقائدنا إلى رضوانك وجناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا أواخرها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك فيه. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقرة عيوننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه رحمة للعالمين، هاديا وبشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وترك فينا كتاب الله وسنته، فمن سار على هديه هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديك، وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاؤنا اليوم مع تتمة ما بدأناه في الجمعة الماضية من الجنة. والجنة كما ذكرنا في الجمعة الماضية جعلها الله عز وجل عرض السماوات والأرض، وفي آية أخرى كعرضها كعرض السماء والأرض. إذا كان العرض كذلك فإن الطول لا يمكن أن يتصور. فضرب الله عز وجل مثلا بالعرض وهو أصغر. إحنا عندنا أي شيء بنقيسه طول وعرض دائما بيبقى العرض أقل من الطول. فإذا كان العرض عرضها كعرض السماء والأرض أو كالسماوات والأرض فما بالك بالطول؟ فذلك ما أراد الله عز وجل لعباده المتقين. وهي ليست جنة واحدة ولكنها جنات، وهناك جنات تجري من تحتها الأنهار وهناك جنات تجري تحتها الأنهار، مش من تحتها، تحتها الأنهار مباشرة. قال المفسرون أن الجنة خصبة وليس فيها تراب، تراب الجنة زعفران، ريحه أشد من المسك. يبقى الجنة ما فيش فيها تراب أو رملة ولكن فيها مسك في الأرض، والحيطة بتاعتها لبنة فضة ولبنة من ذهب. يبقى الطوب اللي احنا بنبني بيه مش أسمنت ولا طوب اللي هو اللي احنا يعني الطوب اللي هو الأحمر ده، كل ده مش موجود. الطوب في الجنة لبنة فضة ولبنة من ذهب، والبلاط المسك اللي بيربط بينهم اللي هو المونة بتاعتنا دي، المونة بتاعتهم مسك. يبقى الجنة ليها مواصفات خاصة أعدها الله عز وجل لعباده المؤمنين. الجنة بقى من جوه عبارة عن إيه أو درجاتها عبارة عن إيه؟ الجنة درجاتها قال بعض المفسرين درجاتها مثل درجات القرآن، لأنه يؤتى يوم القيامة بقارئ القرآن ويقال له اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فمنزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وفي بعضهم لا، ده الجنة الدرجات بتاعتها الدرجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. ما احنا اتكلمنا في عرض وما اتكلمناش في الطول وما اتكلمناش في الارتفاع. يبقى الجنة الوصف بتاعها عشان يخطر في بالك صح، كما قال عبد الله بن عباس ليس لنا من الجنة إلا الأسماء، أما الكيفية فهذا ما أعده الله عز وجل لعباده المتقين. وقال ربنا عز وجل غرف مبنية من فوقها غرف، يعني مش الغرف كلها كده بدور واحد، لا ده غرف فوقها غرف فوقها غرف وهكذا. وبعدين قال في آية تانية عندما يلبسون الملابس بتاعتهم يلبسون بطائنها من استبرق، وآية تانية بطائنها من سندس واستبرق. طب ايه البطائن وايه السندس والاستبرق؟ السندس هو الناعم من الحرير، والاستبرق هو ما غرض من الحرير. يبقى القماش حرير ولكن فيه قماش خفيف وقماش سميك. البطائن اللي هي الملابس الداخلية من الحرير، فتلبس ملابس من الداخل يبقى الملابس من الداخل من الحرير الناعم السندس الرقيق. أما الملابس الظاهرية فهي أكثر سماكة وهي من الحرير ولكنها عندما غرضت فصارت من الاستبرق. يبقى دي الملابس اللي ربنا عز وجل وصفها بالقرآن. وفي سورة الإنسان هل أتى على الإنسان، ربنا عز وجل بيصف وصف جميل جدا، يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا، خد بالك بقى، أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. أما الأبرار فإنهم يشربون من كأس كان مزاجه كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. طب العباد دول ليه دخلوا الجنة؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه، يطعمون الطعام وهم يحبون الطعام. إذا أنت بتحب الطعام، إذا أحببت الطعام وكنت تحب هذا النوع من الطعام تصدقت به مع أنك تحبه، ويطعمون الطعام مع أنهم يحبونه. لما يخرج مما يحب من الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة في الوجوه وسرورا في القلب. وبعدين يشربون من كأس. وبعدين يقول في آية تانية إن في كؤوس وفي قوارير وفي أكواب وأكواب كانت قوارير. يبقى في ثلاث أنواع، في كأس وفي كوب وفي قارورة. كل دول أو هذه الأنواع يحب الإنسان، ساعات الإنسان من يشرب يتمنى أن يشرب في حاجة معينة، فكأن الله عز وجل قد نوع الأكواب والكؤوس والقوارير حتى تهنأ في الجنة. كل اللي انت عايزه مجاب، ان انت قاعد في الجنة لا تصلي ولا تصوم ولكنك في الجنة تتمتع. فالدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. يعني في الجنة مش هنعمل ولا حاجة ولا حاجة، كل اللي انت قاعد بتعمله تتمتع بما أعده الله لك، وليس مطلوب منك العبادة على الإطلاق. أما التسبيح فتلهم فيلهم الناس التسبيح كما يلهمون النفس. طب مش معنى التسبيح إنه قاعد في الجنة كل ما يشوف حاجة كده يقول الله سبحان الله؟ حتى احنا في الدنيا الإنسان لما يجي يشوف منظر جميل أو يرى من الدنيا العجب يعمل إيه؟ سبحان الله، بص المنظر بتاعها رائع، أو يشوف وردة أو يشوف السماء في منظر السعادة فيقول سبحان الله. كأن الإنسان كل ما يرى في الجنة من الخوارق التي أعد الله له عز وجل فلا يملك إلا أن يسبح فيقول سبحان الله. يبقى أنت دائما في تسبيح دائم لأنك تعيش في نعيم دائم. طب واللي بيسمع الأغاني في الدنيا هل يحرم في الآخرة من سماع ما أعده الله له؟ نعم. طب واللي يشرب خمر الدنيا يحرم من خمر الآخرة؟ والذي يلبس الحرير ويتمتع بالذهب في الدنيا وقد حرمه الله عليهم يحرم من ذلك. رأى أحد الصحابة الكرام أخا له كان يحارب معه في المعركة وقد قتل، فلما رآه في المنام وجده شهيدا قال ماذا فعل الله بك؟ قال والله فعل بي خيرا إلا أنه حاسبني على شيء لم أكن أعلم أنه سيحاسبني عليه. قال وما هو؟ قال إن خوذتي قد فتحت، الخوذة بتاعته اتفتحت اللي بحطها على راسه. قال فمددت يدي إلى خيط من حرير فربطتها به فسألني الله عن ذلك. خيط حرير كده ربط فيه ليه؟ الخوذة بتاعته عشان فتحت، فربنا عز وجل سأل ان هو لبس الحرير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن الرجل يلبس الحرير أو يلبس الذهب، وقال هذان حرما على أمتي من الرجال وأحل للنساء. طب الحرير الصناعي ماذا قال فيه أهل العلم؟ الحرير الصناعي ده قماش عادي بوليستر بس يقال له الحرير الصناعي، لكن مش مطلوب من الرجل الطرف. فلا يلبسه الإنسان من باب الزهد ومن باب أنه هو يعني يتقي لنفسه من الشبهات. أما الحرير فمحرم نصا من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الجنة فيها أنهار، الأنهار في الجنة ليس لها شواطئ. إزاي الكلام ده؟ يعني في الدنيا بيبقى النهر يعني عبارة عن شقة في الأرض والمية بتجري فيه، أما أنهار الجنة فالمية تمشي من غير أن يحجزها حاجز. يعني أنت شايف المية اللي بتمشي قدام منك، طب إيه اللي ماسكها من هنا؟ يمسكها الذي خلقها. ففي كل نهر من الأنهار ملوش ما عندوش ضفاف، ضفاف الأنهار في الجنة غير موجودة، والأنهار تدخل في بعضها وتطلع وكأنها لم تمتزج ببعضها قط. نهر الخمرة مع نهر العسل مع نهر اللبن مع نهر الماء الغير آسن، كل هذه الأنهار تختلط ببعضها وتمر وتخرج كمادي من غير شطار ومن غير أن يختلط أو يطغى أحدها على الأرض. طب والأنهار دي بدأ من ليها مصب، المصب ليها بحار، في الجنة بحار، هذه البحار بحار من لبن وبحار من ماء وبحار من عسل وبحار من خمر ينبع منها هذه الأنهار. فقد يكون النهر تحت جنتك مباشرة، الجنة بتاعتك أو البيت بتاعك في الجنة كأنه عامل زي العوامة يعوم على الماء، يبقى النهر مباشر. أو إن النهر ماشي تحت بيتك بس في بين الجنة وبين بيتك في غرف فهو يمر من تحت الغرف، فمن تحتها أو تحتها الاتنين من ضمن الأعجاز الجنة. وهذه النعم حقيقية حسية يرعاها رب العالمين لعباده المؤمنين. عشان كده الجنة غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الإنسان اللي بيحرم نفسه في الدنيا ويسمع كلام رب العالمين، يعني ذهب الفقراء يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الجذور بالليل بالفضل، اللي معاه فلوس يطلع يعمل عمرة ويقدر يزكي ويقدر يتصدق ويقدر يعمل كذا ويعمل كذا، معاه فلوس وإحنا فقراء معناش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه سبقتموه؟ قال وما هو يا رسول الله؟ قال إذا انتهيت من صلاتك فاجلس في مصلاك تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر 33 ثم تقول لا إله إلا الله في ختام النعم، بهذا تسبق أهل الفضل وأهل الغنى. ففرح الفقراء بقى فرحانين جدا، خلاص احنا كده ايه اخذنا الجنه بتاعتنا. فعلم الاغنياء بما حدث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الاغنياء سنفعل مثل اخواننا من الفقراء. فالفقراء زعلوا، طب يعني حتى دي كمان هيشاركونا فيها؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والفقير لما لقى الغني بيعمل كده انا كنت بتميز عنه بحاجه، طب هو هيعمل زي كده؟ فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم وده فضل ربنا. كل واحد بقى يزود، اللي عايز يزود يزود، ما ممكن الغني ما مستعجل عاوز يطلع يشوف الشغل بتاعه. انت قعدت وسبحت وصليت وعملت السنه بتاعتك وقعدت استغفرت فانت تزيد، هو مشغول عنده بره مصلحه، انت برضه المصلحه بتاعتك اعلى. طب انت قايم معايا ايه؟ انت ما عندكش مشوار واخد بعضك وضايع تبني ايه؟ طب هو عنده شغل وانت شغلك فين؟ اللي انت قاعد فيه زود لنفسك بقى. يبقى المسلم يكون ذكيا، ما تقللش ولا تشوف انت وضعك ايه واعمل وكتر، انت الكسبان. واخد بعضك وضايع تجري على ايه طيب؟ الدنيا فيها ايه ضرر؟ قال سيدنا ابراهيم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال يا محمد ابلغ امتك مني السلام وعليك السلام يا سيدنا ابراهيم، وقل له ان الجنه طيبه وان غراس الجنه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. كل ما حضرتك تقول تسبيحه من دول في الدنيا يتزرع لك شجره، بدل ما الجنه بتاعتك او الحديقه بتاعتك في الجنه فيها خمس ست اشجار، طب فيها خمسه سته مليون، ما انت قاعد في الجنه النعيم بتاعك مستمر، وتسمع الاغاني من الحور العين تقول لك ايه؟ نحن الراضيات الغير ساخطات، نحن الشافات، نحن الراضيات الشافات. خد بالك بقى كده، الباقيات الدائمات، عمرنا ما هن ايه؟ عمرنا ما هنعجز وهنفضل ده طول ما انت قاعد في الجنه، طول ما احنا عايشين معاك بهذه الكيفيه لا نتغير ولا نتبدل من نعم ربنا عز وجل. يجي الناس الاجانب يقول لك المسلمين عندهم المتعه الجنسيه، انتوا بتتكلموا علينا كده؟ هو مين اللي عمل الافلام الاباحيه والافلام اللي هي كلها رذائل وكلها قله ادب غير الاجانب؟ مين اللي وضع الافلام دي وحطها على النت؟ مين اللي علم الناس السينما وعلم الناس القباحه وعلم الناس الافلام بافلامهم؟ مين اللي انشاوا المدن السينمائيه غيرهم؟ مين اللي عرض الناس وعرض البنات وعرض الافلام العري غير الاجانب؟ يقول لك العرب او المسلمين بيهتموا بالنواحي دي. احنا بنهتم بيها امريكا وبتعملوا بيها ايه؟ مين اللي اخترع الشذوذ واخترع كذا واخترع كذا غيرهم؟ يبقى مين اللي عمل البلاوي دي كلها؟ هم اللي عملوها ثم يمسكون من التهم. ده اللي عمله الغرب. واحنا طبعا مش عايز اقول لك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، هتعملوا زيهم. طب فوق شويه الناس لفوق، الناس لا تفيد. بناتنا عاوزين يقدموا في لبس البنطلونات ولبس الضيق ولبس كذا ونعمل الشعر كذا، وشبابنا ما شاء الله طالع يرفع شعره ويعمل شعره ويثبت شعره وبتعمل زي اللعيب الفلاني او زي الممثل الفلاني. طب يا ابني ده مش قدوه ليك؟ ما تاخد القدوه ليك الناس الصالحين. انت تدور على الفاسد وتقلده، فتلاقي شبابنا بيعملوا حاجات غريبه، بتساله بتعمل كده، يقول لك اصل بعمل زي فلان او الشكل المنظر ده عجبني. وينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان الشباب المسلم يعمل دوت. نهى النبي عن القزع، انه يعلى بعض الراس ويسيب الجزء الثاني، او نهى عن الوشم ولعن الواشم والمستوشم والواشمه والمستوشمه. ودول من ضمن الناس اللي يدخلوا الجنه. لن تدخل الجنه امراه ملعونه. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة النامصة والمتنمصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمترجلة من النساء. ده لا يدخل الجنة من النساء. أما من الرجال فلا يدخل الجنة مدمن الخمر عاقر الخمر والبيوت. فقال الصحابة: يا رسول الله، علمنا عاقل الخمر، اللي بيشرب الخمر عرفنا ان هو حيموت ويفضل يشرب خمر. أما الديوث الذي يقبل الفحش في أهله، تبقى مراته ماشية معاه ولابسة جيبة قصيرة ورجلها باينة وعورتها باينة وهو ماشي جنب ابنها ما شاء الله حاجة تفرح. إيه وضعك أنت وأنت ماشي جنب زوجتك والناس ينهشون زوجتك أو بنتك بأعينهم؟ أين الرجولة؟ ما فيش رجوله. والجنه عايزه رجاله. الجنه عايزه رجاله في بيوت اذن الله ان ترفع يذكر فيها اسمه، فيه رجال يحبون ان يتطهروا. ادي رجاله من المؤمنين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، دول رجاله. اما الذي يسمح بامراته ترى على هذا المنظر او تبقى لابسه لبس يلفت الناس وهي ماشيه، او الناس تنهش اجساد النساء باعينهم، فمين المسؤول؟ الراجل صاحب القوامه، الاب، الاخ. طب ما هتسال عن الكلام ده، هتقول ايه ربنا؟ لا، هي الفكره كلها ان الديوث اصلا يدخل الجنه. قال: ان الديوث لا يشم رائحه الجنه، وان رائحه الجنه ليشم ريحها من مسيره 100 عام. مش هيبقى بينه وبين الجنه 100 سنه، ما يقربش منها، لانه انسان خانع، ذليل، ذليل لسماع كلام زوجته، وذليل عشان خاطر قبل الاهانه في اهل بيته. فده الديوث. فاحنا مشاكلنا او بناتنا اللي ماشيين في الشارع، اولاد مين؟ ما هو اولاد فلان وفلان وفلان وفلان. طب انت بتسمع لبنتك كده ليه؟ عشان تتجوز؟ عشان يجي لها خطيب؟ يخطبها؟ طب في الرجولة فين؟ أين الرجولة وقد ماتت الرجولة في قلوب الرجال؟ لا يحرم من دخول الجنة. أهو مسلم بس أين إسلامه وأين رجولته؟ غير موجودة. يبقى دي نقطة مهمة جدا، لأن مين اللي هيدخل الجنة؟ صحيح، ما هي الجنة فيها نعيم. ونعيم المرأة في الجنة، احنا بقى هنيجي نتكلم عن الرجل والمرأة. الرجل والمرأة، الرجل ينعم دايما في الجنه بالحور عين، دي بغية الرجل. لان ربنا عز وجل خلق الرجل لطبيعه وخلق المراه لطبيعه. فالناس لسه بتقول لك طب نعيمه نوع يعني نعيم المراه ايه في الجنه؟ نقول لهم تعالى كده نضرب مثال والناس تفهم المثال ده. عندك ولد وبنت والاثنين اتخرجوا من الكليه السنه دي، فانت بتقول لابنك انا هجيب لك، انا هجيب لك، يعني هكلم ابنك تقول له انا هجيب لك بقى بنت جميله جدا، شعرها مش عارف اقول لك ايه وعينيها ايه واسمها ايه. بص بقى بنت مش عايز اقول لك ايه، ايوه فين يابا وريهالي يابا انا عايز اتجوز. طيب الابن هيتزوج على المواصفات اللي هو شايف ان ايه هتعجبه. لكن لو راح البنت ولا انا هجوزك بقى ولد مفتول العضلات طول وكده، لا سيبني انا اختار، لان البنت عندها اختيارات غير الولد، عندها اهتمامات غير ما يختار الشاب. فنعيم المرأة في الجنة نعيم تاني خالص. هي بقى بتهتم بالزينة، نعمها بالزينة. ولكن انت حتى ممكن في الدنيا ترى العجب، ترى مثلا واحدة متزوجة واحد انت شايفه في ميزان الرجال، شايفه يعني متواضع، لكن هي قابلة بيه وعايشة معاه. تقول ازاي بس الكلام ده؟ مش ازاي، هي ليها اختيار غير اختيارك، وليها رأي غير رأيك. لان المرأة لها تكوين يختلف عن تكوين الرجل. فربنا عز وجل لما جعل للمرأة نعيما في الجنة جعله يتناسب مع طبيعته، فهي لا تحيض ابدا ولا تشيب ابدا. وتحب بقى يعني نقول ايه المكانة العالية، وتحب عندها مثلا ايه خدم وحشم وطقم روتيني، هيعمل لها ده في الجنة. وعايزة من الحرير هتلبس من الحرير ايه عايزاه، وعايزة من ذهب وعايزة من فضة ايه عايزاه، وتنعم بزوجها. يبقى الجنة فيها نعيم، لأن مفيش فيها علونة، الجنة مفيش فيها عشق، ومفيش فيها بخار، ولا يتبولون ولا يتغوطون، كل أي حاجة في الجنة تؤذيك مش موجودة. الجنة نعيم دائم. طب الجنة فيها سوق؟ الجنة فيها سوق. ينصب هذا السوق يوم الجمعة. طب والجنة فيها أيام؟ يعني فيها ليل ونهار وكده؟ مش ليل ونهار، لكن فيها أيام، لكن أيام غير الأيام بتاعتنا. يأمر الله عز وجل الملائكة أن تلخي الستاير، يبقى في ستاير في الجنة. أول ما الستاير تتقفل يشعر أهل الجنة وكأن الليل قد أتى. فيقضوا الليل، طب فيها نوم؟ مفيش فيها، فيها إيه؟ إن أنت تقعد تاكل وتشرب. طب وأنا مش هنام؟ هتنام إزاي في الجنة والنعيم حوالين منك؟ طب مش هشعر إن أنا تعبان؟ مش هتشعر. بس أنت عايز يبقى في ليل ونهار، فربنا هيعملك ليل ونهار، ولكن عن طريق الستاير اللي بتلموا الكفاية. وبعدين يحسبوا الايام بقى عشان كده عاوز يحسب، فيحسب الايام يقول لك النهارده لينا 7 ايام، النهارده الجمعه، فينزلوا يروحوا سوق الجمعه. ايه بقى سوق الجمعه ده؟ سوق الجمعه ان انت سعادتك تتجمع، يتجمع اهل الجنه في يوم اللي احنا بنسميه يوم الجمعه او يوم المزيد. ترسل لحضرتك بطاقه انت مدعو الى زياره الملك. فيجي الملك يجيب لك البطاقه كده ويقول لك انت مدعو لزياره الله عز وجل. وهم ماشيين تمطر عليهم الليل، السماء بتاعت الجنه تمطر على الناس، تمطر عليهم ايه بقى؟ مسك وزعفران وكل الروائح الطيبه تنزل عليك. ثم تتمنى وانت ماشي ان انت يبقى معاك عصايه مثلا كده، عايز يعني اخطر كده وانا ماشي بالعصايه، فتجيلك العصايه معموله من الزمرد والياقوت والماس، وتبقى ماشي بيها في الجنه تخبط كده. لما انت تيجي تخبط فيخطر في بالك ان انت وانت بتخبط تطلع لك زي نافوره كده، زي علمه، فتطلع لك النافوره بتاعت الميه فتشرب منها. وبعدين تمشي فتشتهي الاكل، فتجد ان في شجره تتمنى ان هي تقرب منك وتاتي اليك بما اشتهت نفسك. لهم فيها ما يشاءون. في اللي تشاء وتشتريه نفسك يخطر في بالك يجي لك قدام منك حتى تاتي سوق الجمعه. اللي هو ايه بقى سوق الجمعه ده بقى؟ اللي هو يوم الغزير. فيسال الله عز وجل عباده هل رضيتم؟ يقولون نعم يا ربي. وما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا واعطيتنا واعطيتنا. قال فيرفع الحجاب فيرون الله عز وجل. فالصحابه عليه بيسمعوا يعني كده يقول يا رب يا رسول الله هتشوف ربنا؟ قال نعم ترونه في يوم المزيد كما يرى احدكم القمر في ليله التمام. فيقولون والله ما اعطينا من النعيم قط ولا راينا نعيما بعد رؤيه الله عز وجل. كل اللي شافوه للنعيم كل ده نسوه في مقابل هم يرون وجه الله عز وجل. وذلك قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإذا جاءت الطامة الكبرى فيومئذ يتذكر الإنسان ما سعى. يتذكر الإنسان سعيه في الدنيا، عملت إيه في الدنيا؟ يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، الدنيا كانت عجباه، وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ادعوا الله أن تكونوا في جنة. الحمد لله حقا حقا خلق الإنسان وجعل له سمعا وبصرا ونطقا، ونشهد أن لا إله إلا الله تعبدا ورقا، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يبقى اللي هيحرم الجنة ربنا يطلب فيه، لأن ربنا قال في سورة آل عمران: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الفوز الحقيقي أن أنت تبعد عن النار تدخل جنة ربنا عز وجل. فإذا دخلت الجنة كان لك ما أعد الله لك. الشيخ الشعراوي يقول يعني لما يجي الناس في الدنيا تحتفي مثلا ان هي راحت اتعزمت في القصر الجمهوري، فراحت من القصر الجمهوري طارت. يعني احنا شفنا اكل وشفنا شرب، ويا سلام على الحيطان، ويا سلام على المباني وعلى السجاد، هتبقى انت مبسوط قوي. طب ده القصر الرئاسي، فبالك بالقصر الذي اعده الملك لعباده. وهذا الموضوع، انت هتعمل ايه في الدنيا؟ هتضحي بالجنه وتهتم بالدنيا، ولا هتضحي بالدنيا وعايز الاخره؟ تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفه، تعس وانتكس، واذا شيك فلن تفش او فلن تقش. ايه الكلام ده؟ يعني اللي بيعبد المال وبيعبد الهدوم وبيعبد القطيفه وبيعبد كل الانواع اللي فيها تملك في الدنيا، دعس عبد الدينار، دعس عبد الخطيفة، دعس والهكس، مش هياخد حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اللي بيعبد الدنيا ومعاه الفلوس ومعاه كذا ومش بيدور على يطلع صدقات ويطلع كذا ويطلع كذا ويصوم ويصلي ويتعبد، ما انت شغال في الدنيا بس الدنيا، هل هي الدنيا بالنسبة لك مطية ولا هدف؟ هل انت واخدها وسيلة ولا واخدها هدف؟ لو واخدها هدف انت مشكلة بالنسبة لك، الدنيا بالنسبة لنا ولا حاجة. فالدنيا زائلة، نعيمها زائل، يا إما أنت تفوت النعيم يا إما النعيم يفوتك. الواحد ما بيعجز ما بيستمتعش بالنعيم اللي هو عايشه، أو ساعات يجي والعياذ بالله كم صريع لواحد فيسيب الفلوس كلها، الفلوس كلها تمشي بعيد عنه، يبقى هو إيه عنده السن بس ما عندوش فلوس. فالنعيم يا إما يسيبك يا إما تسيبه. لكن في الجنة ستملك الجنة، الجنة هتبقى ملكك، مش هتاخدها أجار، لأن الجنة منك، بيتك في الجنة الذي أعده الله لك. فالبيت اللي في الجنة أعده الملك ليك، يبقى مين شغال عندك؟ كل اللي في الجنة بيخدمك. طب واحنا مفيش عبادة في الجنة خالص، مفيش عبادة في الجنة، في هنا تستاهل الجنة، الجنة تستاهل مننا، تستاهل مننا إن احنا نصلي بالليل ركعتين لربنا عز وجل، نصلي نطلع صدقات، نصلي تتقدم مراتك وتقدم بنتك وتقدم اختك ان هي تمشي كويس فاهمها، مش لازم بالقسوه والضرب، ولكن ممكن تفهمها الصح ايه والغلط ايه، خد بايديها الى الصلاح، دل ابنك على الخير، دل جيرانك الدال على الخير كفاعله، امر بالمعروف وانهى عن المنكر، كل ده يوصلك للجنه ويدخلك الجنه ويخليك تتنعم بالجنه. وهي احنا بعد الموت ده في ايه؟ اما جنه اما نار، هو ده عذاب الموت يوم القيامة ويذبح ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت. عشان كده ربنا سماها جنات عدن، كلمة عدن معناها الإقامة التي لا تزول ولا تتبدل ولا تتغير، فجنات عدن الدائمة الباقية الغير فانية. فانت تضيع الجنة الجديدة. لما نيجي نتكلم عن النار هنعرف الفرق بين الجنة وبين النار. عشان كده لازم تعمل الجنة، لازم تدخل الجنة، ما ينفعش تسيب نفسك كده. لازم تدور على الجنة، تشوف إيه اللي بيودي للجنة وتعمله. والستات لازم تعرف ايه المحرمات اللي هي هتمنعها من دخول الجنه. اي نهي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنه لابد ان تحترز منه، هيمنعك من دخول الجنه. كل امتي معافى الا المجاهرون. قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي يفعل الذنب ثم يصبح فيستره الله فيقول فعلت البارحه كذا وكذا. اللي بيعمل ذنب يستر الثاني يقول انا عملت البارح وخليته ذنب. اللي بيعمل ذنب يستر على نفسه، لأن الذي يفضح نفسه بالذنب ده يقول نفسه كل أمتي معافى إلا المجاهرون، ده يمنع من دخول الجنة. أكل مال اليتيم وأكل الربا يمنع من دخول الجنة. قتل النفس بغير حق يمنع من دخول الجنة. الغيبة والنميمة والحسد اللي أنت بتعمله يأتي الإنسان يوم القيامة بجبال من الحسنات، لكنه كان بيشتم ده وبيغل على ده وبيحسد ده، فيعطى هذا من حسناته. بالغيبه تودي ناس في داهيه. لا يدخل الجنه نمام. بيجيب في سيره الناس ويتكلم على الناس يدخل الجنه ازاي ده؟ فالناس تنتبه ان في محاذير من دخول الجنه. والشباب الطائع اللي بيعبد ربنا عز وجل تدعوه البنات فهو يعمل معاه الفاحشه ثم يترك ذلك مخافه الله، ولا يقول اقبل عني انا ماشي دلوقتي مع ربنا عز وجل. فهذا الشاب يبدله الله عز وجل خيرا مما فعل فيزوجه 70 من الحور العين. يبقى كل واحد فيه تجاره مع ربنا عز وجل، شوف انت عايز ايه واللي انت عايزه ربنا عز وجل هيديه لك. ان اردت عفه اعفك الله، وان اردت ان تكون مع عباد الله الصابر. اللي انا عايز صبر لازم فيه صبر على الطاعه، الطاعه ثقيله على النفس فلا بد ان تصبر على الطاعه. تصبر عن المعصية وتصبر على الطاعة، لابد أن تكون طائعا لله عز وجل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة واجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. اللهم الحقنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا صحبته في الجنة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مع الصحابة الكرام يا أرحم الراحمين، واجعلنا مع الأنبياء والمرسلين والشهداء يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم اهد نساءنا واهد بناتنا، اللهم اهد بناتنا واهد نساءنا، اللهم ارزقهم العفة يا رب العالمين، اللهم ارزقهم الحياء يا أرحم الراحمين، واحفظ أبناءنا وشبابنا من السوء والفحشاء يا أرحم الراحمين، اللهم اشملنا جميعا بعفوك ورضاك، من أطاعك منا ومن عصاك، اللهم احفظ شبابنا واحفظ بناتنا، اللهم أصلح أحوال أزواجنا وزوجاتنا، اللهم أصلح أحوالهم يا رب العالمين، اللهم كل من سألك الحلال فأعطيه من الحلال ما يرضيه، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم لا تحوجنا إلى أحد سواك، اللهم لا تحوجنا إلى أحد سواك، اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم راضنا وارض عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. عباد الله.